يا خويا انا الغريبة عشت هم المصيبة، يا خويا انا الغريبة عشت هم المصيبة، صحيت عباس قبل العباس، صحيت عباس قلب علي نحيبة، قلب علي نحيبة. يا خويا انا الغريبة عشت هم المصيبة، يا خويا انا الغريبة عشت هم المصيبة، صحت عباس قبل النماس، صحت عباس قبل النماس، قلب علي نحيبة، قلب علي نحيبة. اجت خويا الكتايب عليه سبعة مصايب، جت خوي الكتايب علي صبت مصايب، شفت منها عجايب وحيدة وقلبي ذايب. يا خويا نقام علينا دحام، يا خويا نقام علينا دحام، جمر يسعر لهيبة، جمر يسعر لهيبة. يا الغريبة عشت هم المصيبة، يا خويا الغريبة عشت هم المصيبة، صحت عباس قبل النماس، صحت عباس قبل النماس، قلب علي نحيبة، قلب علي نحيبة. تصوني بحقد هجمة علينا الغضب صب، تصوني بحقد هجمة علينا الغضب صبت، خيمنا النار وجت، خيمنا النار وجت، أحس نس قلبي لهبت، أحس نس قلبي لهبت، ألم والخوف يا ريت تشوف، ألم والخوف يا ريت تشوف، صقنينا خويا جيبه، صقنينا خويا جيبه. عشت هم المصيبة، يا خويا الغريبة عشت هم المصيبة، صحت عباس قبل النماس، صحت عباس قبل النماس، قلب علي نحيبة، قلب علي نحيبة. يا خويا انت شفالتني قيلت بحماي انتي، خويا شفلتني وقيلت بحماي انتي، صدق تمشي وعفتني وتزيدني اشورتي، تصد العين على الطيبين، تصد العين على الطيبين، دع القلب لهيبة، دع القلب لهيبة. يا الغريبة عشت هم المصيبة، يا خويا الغريبة عشت هم المصيبة، صحت عباس قبل النماس، صحت عباس قبل النماس، قلب علي نحيبة، قلب علي نحيبة. يا ريت تشوف حالي بعدكم وش جرالي، يا ريت تشوف حالي بعدكم والجرالي، سلب خدي غالي ألم والهم صفالي، يا ريت تشوف حالي بعدكم وش جرالي، يا ريت تشوف حالي بعدكم وش جرالي، سلب خدي غالي ألم والهم صفالي، حلم وتعود يا راعي الجود، حلم وتعود يا راعي الجود، صف الدار سليبة، صف الدار سليبة. يا خويا الغريبة عشت هم المصيبة، يا خويا الغريبة عشت هم المصيبة، صحت عباس قبل النماس، صحت عباس قبل النماس، قلب علي نحيبة، قلب علي نحيبة. تمنيت المنية يا بن حمل حمية، تمنيت المنية يا بن حمل حمية، ولا شفتك رمية، ولا شفتك رمية، براض الغاضرية شفت الأطفال حرم وعيال، شفت الأطفال حرم وعيال، تحاوط خالك كذيبة تحاوض هالكذيبة يا خويا الغريبة عيش تحمل مصيبة يا خويا الغريبة عيش تحمل مصيبة صحت عالفاس يا والنامة. الهندسة الصوتية والتوزيع سيد صفاء الحيدري. سيد صفاء الحيدري. قلب عالي نحيبة قلب عالي نحيبة يا خويا الغريبة. للشاعر الحسيني عقيل إبراهيم التميمي من أداء الرادود الحسيني عباس البحراني، تم التسجيل في استوديوهات بقية الله الإسلامية، ونسألكم الدعاء. قلب عالي نحيبه.